الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. الكتاب دار التدمرية، طبعا دار التدمرية، طبعا الكلام على منهج الإمام الشافعي وترجمة الإمام الشافعي، كل ذلك مررنا عليه كثيرا. فنحن الآن نتكلم عن، كنت أردت أن أدخل سريعا في ضبط الكتاب، لكن خلينا نبتدئ ببعض الأمور التي تهم طالب العلم، منها تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينهما وبين الضبط الفقهي بسهولة ويسر. نعم، والكلام على حجية القاعدة الفقهية. والشافعي كان يعني منهج الشافعي، لو نظرت أنت لكتابه، كتاب آيات الأحكام، أو نظرت في الأم بقراءة متمحصة، سترى أن الشافعي يعني يدقق جدا في الكتاب والسنة، هو ناصر السنة. فترى أنه بالاستقراء، استقراء الآيات القرآنية ذات العلاقة، يسردها ثم يتناولها بالتحليل، معتمدا على ذلك باللغة التي كان يتقنها جدا، وهو من أرباب الفصاحة والبلاغة. نعم، واستقراء الأحاديث النبوية ذات العلاقة بالموضوع، إما تبيينا وتوضيحا للآيات، لأنه يقول بأن السنة مكملة مبينة، السنة مبينة للقرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن، لذلك كان يستشهد بها كثيرا. وأعرض الأثار المنقولة عن سلف الأمة، لا سيما وأنه في القديم كما قلنا بأنه كان في القديم، كان تكلمنا قبل ذلك عن، وفي قول القديم قال بأن قول الصاحب حجة، وهذا على الإطلاق. فبذلك إن هناك ضوابط في الجديد، والزركشي قال أنه لا قولان حتى في الجديد، قول يوافق القديم في حجية السنة. وكان ينظر إلى القياس، وهو أقل ما يكون استخداما، الشافعي أقل ما يكون استخداما، هو أدخل الناس للقياس لكنه أقل ما يكون استخداما للقياس. وما يلجأ إليه إلا إذا لم يجد النص لإلحاق النظير بالنظير. كثيرا ما عقد الإمام الشافعي من مسألة ومسألة في التفريق، يعني ما اختلط أمرها لدى البعض في الفروق، بالفروق الفرقية، يعني لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف. وهذا اسمه تضلع العلم، هذا إن سميته تضلع العلم، اللي هو علم الفروق. وعلم الفروق أنه الفن الذي تذكر فيه مسائل مشتبهة صورة والمختلفة حكما ودليلا. وكان يخصص أبوابا للخلاف في نهاية كل باب، إذا كان هناك خلاف فقهي في المسألة بين المتقدمين أو المعاصرين للإمام الشافعي. ماذا كان الخلاف في مسألة جزئية، فإنه غالبا ما يعرض الخلاف مباشرة بعد عرض الموضوع والاستدلال. بالنسبة لمسألة القاعدة الفقهية والضبط الفقهي، سريعا نمر عليه ونبين حجية القاعدة الفقهية، ثم ذلك عمليا نأخذ القاعدة الأولى، فيها مسائل مهمة جدا نتكلم عليها أيضا لا نستوعبها. أنا برجع من العلاج الطبيعي، بكون متعب جدا جدا جدا كما قلت، بتكون مسألة عليها شديدة بعض الشيء، لكن الحمد لله. القاعدة في اللغة هي الأساس، فقاعدة كل شيء أساسه، فمن ذلك قواعد البيت وهي أساسه. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل. القاعدة في الاصطلاح، اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة، تبع الاختلافين مع القاعدة الفقهية كلية أم أكثرية. والصحيح الراجح أن القاعدة أغلبية، كل القواعد أغلبية وليست يعني جزئية، كل القواعد هي أغلبية وليست جزئية. نعم، وليست كلية، أسف. من قال بأن القاعدة هي كلية عرف بأنها الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته، يفهم أحكامها منه. رفع ابن خطيب الشافعي الدهشة الشافعي قال حكم كلي، عليكم السلام وبركاته، حكم كلي ينطبق على جميع جزئيات لتتعرف أحكامها منه، وحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه. كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، كل الجزئيات التي تراها فيها ضرورة ترى أنها تبيح المحظور. عرفها الحموي أنها حكم أكثر ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. وطبعا ما من قاعدة إلا وتجد لها استثناءات، هذا حق. أما الفارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، تشترك القاعدة والضابط في أن كل منهما يندرج تحت عدد كثير من الفروع الفقهية، ويفترقان في أن القاعدة تجمع فروعا من أكثر من باب. بينما الضابط يشمل فروعا من باب واحد. يبقى إذن القاعدة الفقهية تراها تجمع فروعا من الطهارة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الحدود، العتق، التدبير، ترى تجمع ذلك. نعم. أما الضابط فهو يجمع فروعا لكن من باب واحد، تقول ضابط في عقود النكاح، ضابط في الطهارة، ولا تعد غيره. فإن قلت اليقين لا يزال بشك فإنها تدخل في أبواب فقهية متعددة، هذه قاعدة كلية، كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح والطلاق. أما الضابط مسألة من لازمات ونفقاته ولازمات فطرته ومن لفلة، فهو خاص بزكاة الفطر، خاص بزكاة الفطر. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. الإمام الشافعي كان يعني له ملامح تأصيلية وتقعيدية في كتابه، فهو يعني نرى بأنه ذكر في الأم قواعد فقهية وضابط فقهية لها سمات وخصائص. نعم، من ناحية الصياغة الشافعي كان يتميز ذلك لأنه كان من أرباب الفصاحة والبلاغة، كما أنه قال ما تحول من لم يعد، قال إنما كلف العباد الحكم على الظاهر، الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره، لا تمنع الحقوق بالذنون ولا تملك به. كل هذه يعني كما ترى جزالة اللفظ والعبارة والفصاحة والبلاغة من الإمام الشافعي. القاعدة الفقهية إن كانت نصا فهي حجة باتفاق، فهي حجة باتفاق، يستنبط منها أحكام ويستدل بها، وإن لم يكن وكانت مستنبطة فقد نقول بأنه يستأنس بها لا يستدل بها، ويعني الأحكام هل تستنبط منها أم لا. أما الشافعي فقال نعم. هذا مرور يسير على بعض مهمات هذه المسألة، وندخل في القاعدة الأولى يعني نبين فيها ما فيها في بعض الجزئيات المهمة، وبعدها نضرب بعض الأمثلة، وتكملة القاعدة تكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الصحيح أن القاعدة أغلبية ليست كلية، الراجح الذي ندين الله به أن القواعد أغلبية وليست كلية، القواعد أغلبية وليست كلية، هذا الراجح الصحيح. الكلام على القاعدة الأولى نتكلم عنها كما قلت سأدخل عليها، أنا يهمني في القواعد التطبيق العملي أبينها بيسر في مسألة التعريف النظري، لكن سيهمني أكثر أن أكون ممن يعني سعى إلى مسائل التحقيق لأنها من الأهمية المكان. القاعدة الأولى، لا أدفع اليقين إلا بيقين، لا أدفع اليقين إلا باليقين، لا أدفع اليقين إلا باليقين. وطبعا القاعدة مشهورة عند الإمام القاعدة الكلية، اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة من الأهمية المكان، هذه القاعدة من الأهمية المكان. نبين القاعدة وفهم القاعدة ودليل القاعدة، وأضرب عليها بعض الأمثلة المهمة من فرع من الفروع. اليقين في اللغة هو العلم، العلم وزوال الشك. اليقين في اللغة هو العلم بالشيء مع زوال الشك فيه. وفي الاصطلاح هو انطباق الاعتقاد مع الواقع، غير محتمل غير ممكن الزوال. اعتقاد الشيء ماشي مع الواقع غير ممكن الزوال، انطباق انطباق الاعتقاد على الواقع غير ممكن الزوال. والحق أننا لو قلنا اليقين لا أدفع اليقين إلا بيقين هذا على غلب الظن، ما أدفع اليقين إلا بيقين هذا على غلب الظن. وهذه قاعدة أيضا قاعدة فقهية، وهي إنزال إنزال المظنة منزلة المئنة، إنزال المظنة منزلة المئنة. لأنه يقول اعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر اللي هو الغالب لا حقيقة العلم واليقين، فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها. لذلك قال أنه فإن اليقين فقال وقد قدمنا في هذا الباب بأن هذا حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وعادة الصلاة. وإنما يحصل بقول الثقة، وقول الثقة ظن، ظن ليس يقينا، لا علم ويقين ولكنه نص يجب العمل به. يعني هو المسألة على الغالب في هذا الباب. المعنى الإجمالي للقاعدة لا أدفع اليقين باليقين أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل متيقن، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته لمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعد ثبوتا ولا عدما. ومن المعاني أن ما ثبت بدليل قطعي يقيني فيما يفيد حكما شرعيا لا يزال هذا اليقين إلا بيقين مثل، لا يزال هذا اليقين إلا بيقين مثل. أدلة هذه القاعدة ونقف عندها بعض الشيء، لأننا سنتكلم عن فرع قد يكون فرعا له ولم يذكره طبعا أحد، لكني سأضرب به الأمثلة وبعدين ندخل في الباب. أدلة القاعدة لا أدفع اليقين إلا بيقين، والمعنى أن الشك لا محل له هنا، الشك لا محل له هنا. قال الإمام الشافعي لا أدفع اليقين يعني يبقي على ما هو عليه إلا بيقين، إلا بيقين. الأدلة على هذه القاعدة كتاب الله جل وعلا، منها قول الله وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهنا يثبت الله جل وعلا أن الظن لا يقارب اليقين ولا يقوم مقامه. ولا يكتفى به إذا احتاج المرء إلى اليقين. من السنة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل ولا ينصرف، قال لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لذلك الشافعي قال هذا كان على يقين الوضوء وشك في انتقاده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء ولا ينصرف من الصلاة بالشك حتى يستنقل بانتقاد الوضوء فأن يسمع نفسه من صوتا أو يجد ريحا. لذلك أخبر أنه إن كان على يقين بالطهارة فلا تزول الطهارة إلا بيقين، إلا بيقين الحديث. لذلك قال النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وأن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا دور الشك الطارئ. طرو الشك لا يفيد لا يؤثر، طرو الشك لا يؤثر ما دام الأمر قد ثبت بيقين لا يمكن أن يهتز إلا بيقين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت تقديما للشيطان. فالحديث هنا فيه أن من شك لا يدري صلى أم ثلاثة أم أربعة، دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقل حتى يأخذ باليقين. فالحق هنا مسألة تقوي حتى شخصية الطالب العلم، يعني هذه مسألة تقوي شخصية الطالب العلم، تجعله في كل شك يطرأ يبترف. شفت الأخ الذي يعني كثيرا ما أرسل إلي وأنا قلت له خذ الفتوى واسكت، هذا وسوسة جاءت عليه، هذه الوسوسة قطعها بأنها شك، وطرو الشك مع وجود اليقين يبطل، طرو الشك مع اليقين يبطل. وأيضا من الأدلة على هذه القاعدة الإجماع، المحققون من أهل العلم نقلوا إجماع العلماء على العلم بهذه القاعدة، على العمل بهذه القاعدة، وإن كانوا اختلفوا في الفروع المندرجة تحتها. قال شهاب الدين القرافي عند تعرضه للقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم، طرح كل شك، وهذا ينفع جدا للموسوس، كل ما يطرح عليه شك يقول اليقين لا اليقين لا اليقين لا. والإجماع منعقد أن من شك في امرأة هل تزوجها أم لا لم يكن له وطؤها، لما استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزويجه، ومن شك في زوجته طلقها أم لا لم يلزمه شيء، هي زوجته، إذ الأصل عدم الطلاق. سأقول أيضا، قد أقول فرع عن هذه القاعدة، القاعدة هذه تهتم جدا الآن بمسائل الفروع. شوف هنا قول الشافعي لا أدفع اليقين إلا باليقين، يفيد أن الشيء إذا ثبت ثبوتا يقينيا فلا يزول هذا اليقين إلا باليقين مثل، أما بما هو دونه من الشك فلا. وإذا قال الشافعي في الأم ولو شك رجل أنزل أم لم ينزل لم يجب عليه الغسل حتى يستيقن من الإنزال، والاحتياط أن يغتسل. المعنى أنزل أم ينزل، لو شك رجل أنزل أم لم ينزل، الأصل هو مغتسل، الأصل عليه الغسل ولا ليس عليه غسل؟ الأصل ليس عليه غسل، الأصل عدم الاحتلام. فطرأ الشك، فطرو الشك لا يغير الحكم، بل طرو الشك يجعل الحكم مقطوعا. المؤسس لازم لابد يفعل ذلك، إن لم يحتج بذلك سيضيع سيهلك. هذا بالنسبة لمطلب هذه القاعدة، احنا اخذنا الأدلة عليها، سأتي بفروع ما احد اتى بها بحامل الأحوال يظهر فيها انني اقول اذا قلنا بهذه القاعدة قد نفرع عليها قاعدة اخرى مهمة جدا. المحكم طرو الاحتمال عليه لا يسقطه، المحكم يسقط المحتمل. اعطيني هذه تعتبر منبتها اليقين لا يزول بالشك. سأضرب لكم الأمثلة حتى أنتهي من الدرس، لكن أنا أريد منكم الآن تعطوني بعض الأمثلة على أن المحكم يغلب المحتمل، المحتمل لا يمكن أن يجاء به المحكم، وهذا مثله كطرو الشك بعد اليقين. نعم، أعطوني بالأمثلة أشرب وأتيكم. غسل اليد بالإناء قبل الوضوء الذي أوجبه من النوم لطرو الشك في نوم يبيت لدي ممتازة عبد الله، أنا أحب هذه الأمثلة لأن هذا معناه أن طالب العلم تضلع وأتقن فبدأ يتصور. طيب احنا ممكن نضرب، طبعا هذه القاعدة قاعدة المحكم، يعني المحكم لا المحكم يلغي المحتمل، أو المحتمل لا يتأتى على المحكمات، المحكمات تلغيه. هذه ليست هي القاعدة، طبعا هي تعتبر ثمرة من ثمرات القاعدة، تعتبر ثمرة من ثمرات القاعدة، لأن المحكم قد ينزل منزلة اليقين، والمحتمل ينزل طرو الشك عليه. نحن لا نأخذ هذه الصور، عندنا صور أخرى في هذا الباب على ثمر أوان منها، وبعد ذلك إن شاء الله يكون التطبيق العملي عندما نأتي إليه. هذه الثمرة قلت تشابهها وأنها تحت هذه القاعدة المحكم المؤول، المحكم المحكم يقدم على المؤول. نعم. اللي هو المحتملات، فالمحتمل كطلوع الشك والمحكم كاليقين. خذ هذه الأمثلة، صلاة الحائض، طلاق الحائض، طلاق الحائض، طلاق الحائض يقع أو لا يقع؟ نعم، طلاق الحائض لا يقع عند جمهور أهل العلم، يقع عند جمهور أهل العلم آسف، وعند بعض العلماء رواه أحمد ويرجحها شيخ الإسلام أن طلاق الحائض لا يقع. انظر إلى كلام الجمهور، طلاق الحائض يقع لأمور. أولا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: فحسبها علي تطليقة، فحسبها علي تطليقة. لما قال فحسبها، من الذي حسبها عليه؟ هو نبي، قال فحسبها علي تطليقة، والراوي أعلم بما راه، ولما سئل أفتى بما وقع له. جاء رجل وقال له أنه طلق امرأته في الحيض، وهذا الطلقة الثالثة، قال: ما أفعل لك وقد ركبت الحموقة، ما أفعل لك وقد ركبت الحموقة، بانت منك بنون كبرى. يبقى هذه محكماته عندنا، قد يستأنس بدليل محتمل مع المحكمات، وقول مره فليراجعها. هم يقولون لا يراجع إلا من طلق، لا يراجع إلا من طلق، هذا حق. هذه محكماته الآن، لا تقاوم المحتملات. استدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر أنه بعدما ذكر عمر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق في الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها، والمراجعة تكون إلا من طلاق. هذا يستأنس به، ليس أصلا. الأصل أنه قال فحسبها علي تطليق. الذين قالوا بأنه لا يقع معهم محتملات، يستدلون برواية أبي الزبير عن جابر أنه قال فلم يرها شيئا، لم يرها شيئا، هذه محتملة ليست محكمة، ولو محكمة لألزمت الناس بأسرهم الأخذ بها، هي محتملة. عندما قال لم يرها شيئا، لم يرها شيئا من العدة، لم يرها شيئا من الحيض، لم يرها شيئا، احتمالات كثيرة. فلما اعتبرتها الاحتمالات وهي طرو الشك على المحكم، فإن لا نأخذ به ونأخذ بالمحكم. قال لم يرها شيئا، هذه محتملة، وعندنا المحكم قال فحسبها علي تطليق، فقدم المحكم على المحتمل. أيضا من ذلك الضبع، الضبع صيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع صيد، الضبع صيد، قال النبي وفيه كبش، يعني جعله صيدا وجعل فيه الفدا. هو الآن الضبع صيد وفيه كبش، فهذا محكم على حله، محكم على حله، لأنه يؤكل. ولذلك الشافعي قال ما زال الناس على الصفا يأكلون الضبع. طبعا المعترض يقول حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا محتمل. كيف محتمل؟ قال حرم كل ذي ناب، قلنا محتمل، نعم محتمل أن يكون الضبع ذو ناء، أن يكون الضبع ذا ناب مما احتوته الدلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، وجدنا السباع أنها تعدو بهذا الناب والضبع لا يعدو، إذن الضبع ليس داخلا في هذا الحديث. لا يسمع هذا الحديث. من ذلك أيضا دخول المسجد. نعم، المرأة التي تقوم المسجد احتج بها أصحابها على أن المرأة لها أن تكون في المسجد. فنقول هنا المرأة كانت تقوم المسجد، الاحتمال أنها كانت حال الحيض تجلس في المسجد. نعم الزرافة لها ناب وهي أيضا لا تعد به، والشافعية قالوا بجواز أكلها، ممتاز. فهنا ده محتمل أنها كانت موجودة وكانت مش موجودة، يعني حال الكون كان حال الحيض لم تكن كائنة في المسجد، فهذا محتمل، احتمال وارد فيها. لكن شوف المحكم الذي يقدم عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال ويعتزل الحيض المصلى، أمر باعتزال الحيض المصلى ويعتزل الحيض المصلى. ما يقال هنا أنا أعجب العجب سمعته ممن تأثر بجواز دخول المرأة المسجد، وهو يقول بأن قول النبي واعتزل حيض المصلى يعني اعتزل حيض الصلاة. وش هذا؟ أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم يقول يعتزل حيض المصلى يعني اعتزل الصلاة، بالله هل يحتاج كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يحتاج النهي عن الصلاة هذا؟ وهو يقول أخرج ذات الخدور والعواتق والحيض واعتزل حيض المصلى، وهو مستقر في قلوبهم أن الحائض لا تصلي. فالحق أنه قال يعتزل الحيض المصلى للحيض. قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، فهي ممنوعة من دخول المسجد، والطواف لا يكون إلا بدخول المسجد. الأحناف أنفسهم الذين يقولون بأن الطهارة ليست شرطا في الطواف، ماذا قالوا؟ قالوا هي ممنوعة من دخول المسجد، ممنوعة من دخول المسجد، والمرأة لك تقوم المسجد. نقول بأنها عائشة علمتها بأنها لا تدخل المسجد، لا تكون في المسجد حتى كونها حائضة، لأن عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة قالت إني حائض. هنا الآن هل لعائشة أن تتقدم بين يدي الله ورسوله؟ هل تفتي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعلها تقول إني حائض؟ أنا أعلمك أنني حائض، هذه الحالة التي علمت منك أنها لا تدخل المسجد حالة كونها حائض. فكأنها قالت أعلمك الآن بوصفي الذي يمنعني من الدخول على ما تعلمت منك. لذلك هو أقرها وما أنكرها، أقر. وهذا في على الحق أنه كالمحكم، وكل هذا نازل تحت اليقين والشك عشان تعلموا ذلك. أقرها على ما قالت إن حاضي عن لن أدخل المسجد، لكن قال حيضتك ليست بيدك. فمعارضة المحتمل للمحكم يسقط المحتمل. كذلك قراءة المرأة للقرآن عندنا محتملات وعندنا محكمات. قراءة المرأة للقرآن حال كونها حائضا في محتملات في هذا الباب من ناحية الأثر والنظر. المحكمات لذلك، سئل عمر بن الخطاب عن قراءة المرأة الحائض للقرآن قال ولا حرفا واحدا، وهذا سند صحيح. وسئل علي بن أبي طالب عن قراءة المرأة الحائض للقرآن قال ولا حرفا واحدا. هذه محكمات وهذه سنة مستقلة، لأن النبي قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ناهيك على أن عائشة رضي الله عنها قالت متعجبة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو نائم على حجري حالة كوني حائضا، وما في أي دليل لمن قال بقراءة القرآن للحائض إلا الأصل عدم المنع. قلنا الناقل قد جاء، شوف المحتملات بقى في هذا الباب. افعلي ما يفعل الحاج، طب ما يفعل الحاج؟ السياق كله لبيان المناسك التي تقوم بها، الوقوف بعرفة، المبيد المزدلفة، الرمي الجمار، القص، كل المناسك تذهب إليها، والمسألة ليست في القراءة من قريب ولا من بعيد، ليست في القراءة من قريب ولا من بعيد، وهذا محتمل. محتمل المحكم الذي عندنا هو التنصيص من الصحابة على حرمة القراءة، نيك على القياسات التي تتأتى من ذلك. عندما مر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقضي حاجته، فقال: إن ولدتني على هذه الحال لا تسلم عليه، فإن فعلت فلن أرد عليك، أسقط واجبا تعظيما تعظيما لله. وطبعا قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما يصح قراءة القرآن الحائض، لأن كل ما عندهم من الأدلة الذين المجوزين يعني ما هي إلا يعني قراءة وينتهي. نعم، لا حتى لو طلب العلم لا تقرأ القرآن، لا تقرأ، تسمع تسمع تكتب. طيب أنا الآن وصلت إلى النهاية، سامحوني متعب جدا. تطبيقات القاعدة، أولا أنا بس هنا لألفت الانتباه إلى حرية الاستدلال والكلام على التقنين والتحيل والتأصيل بأنها ثمرت اليقين لا يزول بالشك، أو لا أدفع اليقين إلا بيقين. هي مسألة المحتمل لا يدفع المحكم، المحتمل لا يدفع المحكم، لأن المحتمل بمنزلة المتشابهات والمحكمات اليقينيات. من ذلك لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. هنا ده محكم، لأنه ده محكم أيضا، الكلام جمهور أن المرأة يعني تزوج نفسها محكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا يقينه الآن، هذا محكم، محكمه الآن. وأما ما يستدل به الأحناف والأيم أحق بنفسها فهذا محتمل، هذا محتمل. هل محتمل هذا يقف أمام هذه المحكمات؟ محتمل، واحتمالياته ظاهرة. الأيم أحق بنفسها، يعني الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا الاحتمال الذي تمسكوا به. الأيم أحق بنفسها من وليها في القبول أو الرد، ويكون الولي تابع. تقول: أقبل لا أقبل، أتزوج لا أتزوج، فيكون الحق هنا أن المرأة تزوج نفسها باطل. عائشة أبو هريرة قال: كنا نعود المرأة تزوج نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. وقد قال النبي: ليس لا نكاح إلا بولي. وما في أدلة عندهم غير القياس والنظر، هذه كلها أدلة محتملات، وقفت أمام المحكمات فانهارت ولا يعمل به. شوف، هذه ثمرة فقط لقاعدة أتقعدها الإمام الشافعي في الأم: أدفع اليقين باليقين ومفهوم مخالفة، لا أدفع اليقين بمفهوم مخالفة، أدفع اليقين باليقين ولا أدفع اليقين بمفهوم مخالفة، آسف، أدفع اليقين باليقين يبقى لا أدفع اليقين بالشك، والعكس بالعكس، ما ثبت الشك فيه فإننا لا ندفع به اليقين الذي قد نصل إليه بالأدلة بعد الدليل المحتمل. فإذا هنا عندما نرى الأدلة محتملة ننظر في المحكم أمامها، فالمحكم يقطع الاحتمال. لما يقول كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم: نكاحها باطل باطل باطل، هذا محكم، هذا ينزل منزلة اليقين. لما نقول الأيم أحق بنفسها من وليها، قلنا نعم أحق بنفسها أن تقبل أو ترفض، وتقول نعم أريد نعم لا أريد. فهذه أيضا كما قلنا لا تقاوم المحكمات، تنار أمامها المحتملات. هذا تخريج على قاعدة المشفي في كتابه الأم، أنه قال: أدفع اليقين باليقين، يعني مع ذلك لا أدفعه بالشك. الحمد لله. لو فيها أسئلة تفضلوا، ونكمل إن شاء الله التطبيقات الواقعية عليها بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.